شمس في يوم تغيب بتسيب حبيب يشكي حاله لحاله في ليالي ما فيها قمر. ايه اللي اصعب من الفراق واللي اشتياق يبقى قلبك ورقة وحبيبك قلبه حجر. بنعيش في الحياة بنعيش نفتكر أحباب قلبهم ينسانا موعود قلبنا موعود بالعذاب موعود ياللي غايب عاد ما تنساش اللي بينا أمان. بنعيش في الحياة بنعيش نفتكر أحباب قلبهم إنسان موعود قلبنا ياللي غايب عاد ما تنساش اللي بينا أمانة. ذكرى لسه هعيش وما بيجينيش بس برضو انا قلبي صابر عايش عالامل. مهما حاولت انسى اللي فات والذكريات عمري ما انسى غرامه وكأنه عامل لي عمل. يا زمان ليه بقالنا زمان مش جمعنا مكان ليه مهوش ويانا ويغيب مهما عني يغيب لسه من قريب كل لحظة ما بينا سيباني ألم جواي. يا زمان ليه بقالنا زمان مش جمعنا مكان ليه مهوش ويايا ويغيب مهما عني لسه مني قريب كل لحظة ما بينا سيباني ألم جواي.